هذا يطلب بيت وهذا يطلب عبد وهذا يطلب زوجة وهذا يطلب مليون ريال وهذا يطلب مئة ريال وهذا يطلب ملايين وهذا يطلب كذا وأعطاهم كلهم ما نقصهم كل شيء سفن ملكه كامل لا ينقصه شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. هذه النتيجة الأمر المهم. إنما هي أعمالكم يعني خيرها وشرها أحصيها لكم هو يعلمها جل وعلا. والملائكة تكتب أيضا الحفظة يكتبون أعمالك خيرها وشرها ثم أوفيكم إياها جزاء الحسن وجزاء القبيح. فمن وجد خيرا في صحيفته وفي ميزانه وفي جزائه فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هو المفرط هو الذي أضاع. أخرجه مسلم الصحيح قال أبو ذر قيل في هذا قال أحمد رحمه الله إن ليس لأهل الشام حديث أعظم من هذا. هذا من رواية أهل الشام أبي العزيز الغلاني عن أبي ذر لأن الحديث أقسام منه مدني منه مصري منه الشامي منه العراقي ومنه المدني ومنه المكي على حسب الرواة. إذا كان الرواة مكيون قيل الحديث مكي إذا كان الرواة مصريين قيل مصري وإذا كان الرواة مدنيين مدني وإذا كان الرواة من سكان الشام قيل شامي وهكذا. المقصود أن حديث عظيم حديث مصري طويل عظيم في عبر وفي عظات وذكر. فينبغي المؤمن أن يستفيد من هذه الكلمات العظيمة من رب العالمين التوجيهات العظيمة من رب العالمين فليعمل وليكتح وليجتهد وليسأل ربه التوفيق والقبول وليعلم أن عمله له. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. عملك طيب لك وعملك الخبيث عليك لا تضر نفسك وإن ضررت غيرك حملت أيضا أوزارا مع سيئاتك الخاصة. إذا ظلمت غيرك وأسأت إلى غيرك حملت أوزارا أيضا بسبب تعديك وظلمك. وفق الله الجميع. ما استعملت نجمع من قوله جل وعلا في الحديث كلكم ضال إلا من هديته بين قوله في الحديث الآخر خلقت عبادي حنفاء واجتلتهم الشياطين. هذا على بابه هذا على أصلهم حنفاء لكن بعد البلوغ بعد الكبر كلكم ضال إلا من هداه الله. نعم الأصل على الفطرة فإذا بلغوا فهم على الضلال إلا من هداه الله إلا من هداه الله إلا من لزم الحق ووفقه الله لقبول الحق. سائل كفيل يشتهر بظلم العمال الذين تحت يديه والظلم يشمل حرمانهم من أجورهم فدعا بعضهم على هذا الكفيل وأكثر من الدعاء والآن هذا الكفيل يعاني من مرض خبيث نسأل الله لنا ولكم العافية. واحد من هؤلاء الذين نالوا من هذا الظلم الكثير يتردد في العفو والسماح لما ناله من الظلم فماذا ينصح سماحتكم وما هو ثواب وأجر من يعفو ويصفح في الدنيا والآخرة لأن أهل الكفيل يطلبون ذلك. من عفا فأصح هذا نعم الله العفو طيب إذا عفو جزاه الله. الله يقول وأن تعفو أقرب للتقوى ويقول من عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزه وإلا بالشفاء والعافية. ويطلب منه يطلب يعطيهم حقوقهم عليه يعطيهم حقوقهم لا يظلمهم يدعو له عليه يعطيهم حقوقهم من أجل أن الظلم وخيم حتى لو طيب عليه يعطيهم حقوقهم وليس له يظلمهم لأنهم فقراء وعمال عليه يعطيهم حقوقهم ولو كان أصح ما في الدنيا عليه يعطيهم. فكيف إذا عوقب وأصابته دعواتهم ينبغي له أن يتوب إلى الله ويحرص على ربها العافية ويبادر يعطيهم حقوقهم ولو سمح له ولو دعوا له بالعافية. يجب أن يبادر وأن يعطيهم حقوقهم ويطلب منهم السماح لأن إذا كان قد ظلمهم بتخيل حقوقهم أو بجهل بعضها نسأل الله العافية. أحسن الله منك يا شيخ. يوجد أشرطة للنساء بها دفء مع الأنشيد أحسن الأعمال استعمال في الأفراح هل أحسن الأعمال يقولون هل ممكن تستعمل هذه الأشياء في أي وقت خاصة في الأفراح فقط؟ لا الأحواط في الأفراح الأحواط في الأفراح يعني مشروع في الأفراح النشيد والدب لأجل إعلان النكاح إظهار النكاح. طب أحسن العمل هل يقول صاحب المحل هل إذا أتى لأحد يشرط عليه أنه هذا الشريط بشرط أنه يشغل في الأفراح فقط هل يشرط أحسن العمل؟ لا لا يبيع مرة مش يدور لا يبيع مرته واحد ما يبيع أبدا لا يستريح يعني يقوم ما يعبره إذا تزوجوا يجيهم يعبر.